في المستشفى المنصوري الكبير الذي أنشأه في مصر الملك المنصور سيف الدين قلاوون عام 1284 ميلادية، وكان آية من آيات الدنيا في التنظيم والترتيب. جعل الدخول إليه والانتفاع منه مباحاً لجميع الناس من ذكر وأنثى وحر وعبد وملك ورعية، وجعل لمن يخرج منه من المرضى عند برئه كسوة كاملة، ومن مات جهز وكف ودفن. وعين في هذا المستشفى الأطباء من مختلف الفروع، فروع الطب، كما وظف له الفراشون والخدمة لخدمة المرضى وإصلاح أمكنتهم وتنظيفها وغسل ملابسهم، أنا أنقل من التاريخ نص تاريخي، وغسل ثيابهم وخدمتهم في الحمام، بحيث كان لكل مريض شخصان يقومان بخدمته، وجعل لكل مريض سريرا وفراشا كاملا، وأفرد لكل طائفة من المرضى أماكن تختص بهم في أقسام أقسام أمراض جهاز الهضم، أمراض التنفس، ورتب فيه مكان يجلس فيه رئيس الأطباء لإلقاء دروس الطب على الطلبة. مستشفى علاجي وتعليمي. ومن أروع ما فيه أن الاستفادة من هذا المستشفى ليست مقصورة على من يقيم فيه من المرضى في عيادات خارجية، بل رتب لمن يطلب وهو في منزله ما يحتاج من الأدوية والأغذية والأشربة، ما يلبي حاجته. وأدى هذا المستشفى عمله الإنساني الجليل، حتى أخبر بعض أطباء العيون الذين عملوا فيه أنه كان يعالج فيه كل يوم من المرضى الداخلين إليه والناقهين الخارجين أعداد كبيرة جدا كل يوم، ولا يخرج منه كل من يبرأ من مرض حتى يعطى كسوة كاملة ودراهم لنفقاته في أيام نقاهته، مصروف كسوة ومصروف، حتى لا يضطر للالتجاء إلى العمل الشاق فور خروجه. ومن أروع ما فيه أيضا النص على وقفيته، خدمات مستمرة، على أن يقدم طعام كل مريض بطبق خاص له خوفا من العدوى. كل مريض له طبق خاص يستخدم مرة واحدة، ووجوب تغطيتها وإيصالها إلى المريض بهذا الشكل. ومن أروع ما فيه أن المؤرقين الذين لا ينامون الليل كانوا يعانون من العزلة ويوضعون في قاعة منفردة يشنفون أسماعهم بأصوات الارتهالات والأناشيد، أو يتسلون باستماع القصص يلقيها عليهم بعض الوعاظ، وكان الناقهون يرفقون، وكان المؤذنون في المسجد الملاصق يؤذنون في السحر قبل ميعاد الفجر وينشدون الأناشيد بأصوات ندية تخفيفا لآلامهم التي كانت تضجرهم. هذه مستشفى أنشأها الناصر قلاوون في عام 1284. هكذا كان الإسلام. هذا المستشفى بالذات ثم اندثرت هذه المستشفى وتحول هذا الصرح العظيم بسبب الجهل المرعب إلى حال لا تصدق. فقد زار هذا المستشفى أحد الباحثين في أواسط القرن التاسع عشر فقال عنه: ولقد تخرب ولم يبق منه سوى قبر مؤسسه، وبعض حاجاته يأتي إليها المرضى يزورون قبر السلطان بقصد الشفاء، فيمسون عمامته لشفاء أوجاع الرأس، وقفطانه للشفاء من الحميات المتقطعة، وتجتمع الشابات من النساء والأمهات ومعهن أولادهن، فتطلب الواحدة منهن من الله أن يرزقها ولدا ذكرا، فتأتي النساء فينزعن اللباس عن أنفسهن ويكررن القفز مرارا حتى يتعبن. وكان كثير من النسوة يأتون بالأطفال الصغار حتى قبل أن تقوى على المشي أجسامهم، ويطلب فك عقدة لسانهم. ماذا يفعلون؟ يأتون بحامض الليمون يصبونه على بعض الأعمدة التي فيها حجر حديدي، يصير السائل لونه أحمر، يلحسه هذا الطفل فيتألم فيصيح، إذا نطق. هكذا آلت إليه حال هذا المستشفى. نعم. لذلك أيها الإخوة، هذه النقلة المخيفة من مستشفى حضاري إنساني قام على العلم إلى مستشفى قام على الخزعبلات والترهات والأساطير والشعوذة والسحر. الإسلام أيها الإخوة دين الله، الإسلام وحي السماء، الإسلام خلق، الإسلام التزام، الإسلام أمانة، الإسلام صدق، الإسلام بناء، الإسلام إيجابي. ما في إسلام سكوني، ما في إسلام في إعجاب سلبي، ما في إسلام متقوقع، ما في إسلام ينسحب من الحياة. هكذا كان الإسلام، مثلته بهذا المستشفى، وهكذا صار الإسلام، مثلته بالبدع والخرافات والسحر والشعوذة والأوهام. طبعا لا أعمم التعميم من العمى، لكن أنا أقصد الخط العريض في المجتمع، عوام الناس. فلذلك أيها الإخوة، الكلمة الدقيقة الآن، نحن ندين بدين وحي السماء. هذا الدين فيه القرآن الكريم، وفيه تفاسير هذا القرآن الكريم، وفيه الحديث الشريف الصحيح، وفيه شرح لهذه الأحاديث، وفيه أحكام الفقه وأحكام المعاملات والسيرة والعقيدة وما إلى ذلك. العالم الذي شن علينا حربا عالمية ثالثة لا يمكن أن يقرأ كتبنا ولا يعبأ بها إطلاقا، هو يرى مجتمع متخلف، يرى مجتمع في بطالة قد تصل إلى 60%، يرى مجتمع في عنوسة قد تصل إلى 50%، يرى مجتمع في جهل، يرى مجتمع في أمية عالية جدا. فما لم نبحث عن حلول لمشكلاتنا لا يمكن أن يلتفت إلينا أحد. هي حقيقة، أن تقول أنا معي منهج إلهي على العين والرأس، لكن هل هو مطبق؟ ما قيمة منهج لا يطبق؟ لا تقول أنا من أمة سيدنا محمد الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، بماذا رد الله عليهم؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الإسلام حضاري، الإسلام أعمال جليلة، الإسلام بطولات. سيدنا عبد الله بن رواحة أرسله النبي إلى يهود خيبر ليقيم تمرهم، أغروه بحلي نسائهم، فقال جئتكم من عند أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من القرد والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. لن نغلب أعداءنا إلا بالتمسك بديننا، أما أن نتباهى به أما أن نتغنى بالآباء والأجداد، والله هذا لا يقدم ولا يؤخر. ذكرت لكم كثيراً أن رسالة إلكترونية وردتني مرة تأثرت لها تأثراً كبيراً، لأنها معبرة عن إمام يقطن في لندن، ثم نقل إلى ظاهر لندن إلى مانشستر، فاضطر أن يركب مركبة كل يوم. في أحد المرات أعطى السائق ورقة نقدية كبيرة، ورد له السائق التتمة، عدها فإذا هي تزيد 20 بنسا عما يستحق، لأنه إمام مسجد قال في نفسه لا بد من رد الزيادة. فلما جلس على مقعده جاءه خاطر أنها شركة عملاقة، وأن دخلها فلكي، وأن هذا المبلغ يسير لا يقدم ولا يؤخر، وأنا في أمس الحاجة إليه، فلا علي أن أخذه. هكذا استقر رأيه. فلما أراد أن يغادر المركبة دون أن يشعر، مد يده إلى جيبه وأعطى السائق 20 بنس. ابتسم السائق، قال له: ألست إمام هذا المسجد؟ قال: بلى. قال: والله حدثت نفسي قبل يومين أن أزورك لأتعبد الله عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إليك. وقع الإمام مغشيا عليه، لأنه تصور عظم الجريمة التي كاد يقترفها لو أبقى المبلغ في جيبه. فلما صحى من غفوته قال: يا رب، كدت أبيع الإسلام كله 20 بنسا. لا تعتبوا على الأعداء، إنهم أعداء. قال الله عنهم: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. لا تعتبوا على خططهم، ولا على احتلال بلاد أخرى، ولا على نهب ثرواتها، ولا على قتل أبنائها، هذا شأن الأعداء. ولكن المسلمين اليوم يعدون 1,500,000,000، وهم يحتلون أخطر مواقع في الأرض، ومتربعون على ثروات لا يعلمها إلا الله، ومع ذلك هم فقراء، وأمرهم ليس بيدهم، وليست كلمتهم هي العليا، لأنهم تركوا منهج الله عز وجل وجعلوه وراءهم ظهرية. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إخوتنا الكرام، لا يجدي أن نحضر وأن نستمع، لا يجدي أن نشيد بهذا الدين العظيم، لا يجدي أن نتحدث عن وحي السماء، الآن يجدي أن نحمل هم الأمة، أن ننهض لحل مشكلاتها. أليس عاراً وشناراً أن نصف سكان هذا البلد من النساء ليس لهن أزواج؟ ألا ترون أنها نسبة مرعبة أن تكون العنوسة 50% أو 50%؟ أليس هذا وصمة عار بحق الأمة، أن تكون نسب العنوسة 50%؟ ما الذي يقوينا؟ العمل في بطالة. ما الذي يقوينا؟ ضياع الشباب. الشباب بحاجة إلى عناية بالغة، بحاجة إلى فرص عمل، بحاجة إلى تزويج، بحاجة إلى مساكن. يا أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية كنت في أستراليا، وفي أثناء مغادرة هذا البلد ألقيت كلمة في الإذاعة، قلت فيها أخاطب المسلمين 700,000 مسلم، قلت لواحد منهم: هذا الأسترالي لا يمكن أن يفتح القرآن الكريم، ولا أن يطلع على تفسير آية، ولا أن يفتح فتح الباري في شرح صحيح البخاري. هذا الأسترالي لا يعرف الإسلام إلا منك أيها المسلم، فإن غششت أو أديت تصريحا كاذبا أو أهملت عملك أو فعلت شيئا لا يليق بمسلم، سقط الإسلام من أعينهم عن طريقك، وأنت أيها المسلم على ثغرة أو على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك. أقسم لكم بالله، ولا أحنس إن شاء الله، أن الجاليات الإسلامية في أنحاء الأرض لو أنها طبقت الإسلام لكان موقف الغربيين من الإسلام غير هذا الموقف. حتى هذا الذي رسم نبينا عليه الصلاة والسلام مشينة لما عوتب وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أظنه هكذا، كنت أظنه كأتباعه كأتباعه. نحن مقصرون أيها الإخوة، مقصرون تقصيرا شديدا. نحن لا نتعاون، أعداؤنا يتعاونون. أعداؤنا ألعاب أطفالهم وهم في السنتين أو الثلاثة أساسها التعاون. التعاون، نحن نتنافس لا نتعاون. نحن لا نؤمن بفريق العمل، نؤمن بأن كل واحد يحطم من حوله حتى يصبح العشرة واحدا. نحن انتماؤنا فردي لا إلى المجموع. كل إنسان يبحث عن حلول مشكلاته فقط ولا تعنيه مشكلات الأمة. لذلك بيت الشعر الذي يعد أهجى بيت قالته العرب هو الآن شعار كل إنسان: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. إخوتنا الكرام، أوقفوا المديح أرجوكم، أوقفوا المديح، أوقفوا مديح المسلمين. ابحثوا في أخطائهم، في سلبياتهم، في انتماءاتهم الفردية، في نزاعاتهم. أعداؤنا يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة، ونحن الذين حولنا يتقاتلون. البارحة 500 قتيل يتقاتلون وبينهم 95% قواسم مشتركة. أليس هذا وصمة عار بحق الأمة؟ أيها الإخوة، آن لنا أن نصحو من غفلتنا، آن لنا أن ندع المديح لأمتنا. ألها بني تغلب عن كل مكرومة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. التغني بالآباء والأجداد مفيد إذا كان الحاضر امتداداً للماضي، أما إذا كان في انقطاع كبير بين الماضي والحاضر. أيها الإخوة الكرام، مفهوم التعاون، مفهوم التآخي، مفهوم الحب، مفهوم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مفهوم الحفاظ على الوقت، مفهوم إتقان العمل، مفهوم العمل ضمن المتاح، مفهوم ترشيد الطاقة، ترشيد الاستهلاك. هذا مفهوم حضاري، وهذا من أصل الدين. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من قعب ففضلت فضلة، قال: ردوها في النهر، يعني في الساقية، ينفع الله بها قوما آخرين. هذا الترشيد وهذا الوعي والانتماء للمجموع وإدارة الوقت وإتقان العمل والعمل على حمل هم المسلمين والتخفيف عنهم، هذا واجب المسلمين اليوم. وإلا أنا لا أبالغ وأعلم إن شاء الله أن هناك خططا لأعدائنا يصعب أن تتصوروها. آخر قرار بإبادتنا، وقبل الإبادة الإفقار، وبعد الإفقار الإضلال، وبعد الإضلال الإفساد، وبعد الإفساد الإذلال. هذه حقائق لا ينبغي أن نكون كالنعامة نغمس رأسنا في الرمال ولا نعبأ بها. الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد لقي المسلمون ذلك الغي. إياكم أن تيأسوا، الله معنا ولكن بشرط أن نكون معه. إياكم أن تقنطوا، الله عز وجل لا يتخلى عنا ولكن بشرط أن نصطلح معه. والكرة في ملعبنا وخلاصنا بيدنا، والله الذي لا إله إلا هو. هذه القوى الكبيرة هي قوى كبيرة عند الجهلاء، أما عند الله لا شيء. كن فيكون، زل فيزول. لذلك إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الواقع نحن لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين، لأنه خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أيها الإخوة، قد يقول أحدكم ما الخلاص؟ الخلاص وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما كان من أشد صيغ النفي، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل، هذا نفي الشأن لا نفي الحدث. لو قال لك أحدهم هل أنت جائع؟ تقول له لا فقط. لو قال لك لا سمح الله ولا قدر وأنت مؤمن هل أنت سارق؟ لا تقول لا، تقول ما كان لي أن أسرق، يعني مستحيل، مستحيل أن أرضى أو أن أشجع أو أن أبارك أو أن أوافق أو أن أسكت أو أن أعمل أو أن. نفي الشأن يصل إلى عشر أفعال. الله عز وجل يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعذب المسلمون وفيهم منهج رسول الله مطبق في حياتهم. بل إن الله سبحانه وتعالى لم يقبل دعوى محبته إلا بالدليل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والدليل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الله سبحانه وتعالى عد عدم الاستجابة للنبي رفضاً لمنهج الله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. أيها الإخوة الكرام، لا بد من تغيير جذري لأنماط حياتنا، لا بد من رفض الشخصية السلبية، لا تعمل ولا تقدم ولا تهتم، انتماء فردي، تنتقد وتنصب نفسها وصية على الآخرين، هذا النموذج مرفوض. بإمكان كل واحد منا أن يساهم في تخفيف هموم المسلمين بإتقان عمله، بإعطاء سعر معتدل. الموظف بإمكانه أن يخفف متاعب المسلمين إذا استقبل المراجع بوجه باش وسهل له مهمته، لا وضع العصية في العجلات كي يبتز ماله. ما في إنسان بأي حرفة إلا بيقدر يخفف متاعب المسلمين، والله بيوفقه. إن كنت موظفاً، إن كنت طبيباً، إن كنت محامياً، إن كنت بائعاً، إن كنت تاجراً، إن كنت مزارعاً، أبداً. فأنا لا أكلفكم ما لا تطيقون، مو مكلف ترد عدوان الغرب فوق طاقة الدول الإسلامية كلها. أنت مكلف أن تكون مؤمناً مستقيماً. إن كنت مستقيماً كانت هناك شريحة من المؤمنين قوية متماسكة. البطولة ألا ينفرد الباطل بالساحة، ألا ينفرد الباطل بالساحة. فيا أيها الإخوة الكرام، أردت من قصة المستشفى كيف كانت حضارة وعطاء وعلما وإنسانية وعدالة، ثم كيف أصبحت هذه المستشفى الآن مكان للشعوذة والدجل والسحر والخرافات والأشياء التي لا ترضي لا إنسان ولا ترضي مجموع. أيها الإخوة الكرام، هناك مشكلات تسهم أنت في حلها، يكفي أن تسعى بتزويج شاب بفتاة، اسعى لهذا العمل. أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. يكفي أن تسعى لتزويج أبنائك، لا تقول أنا عصامي أريد منهم أن يكونوا عصاميين. الآن الأمور صعبة جدا، فلما تحمل هم تزويج الشباب، لما تعمل عمل وبتهيئ فرص عمل للشباب، أنت قدمت خير كبير. أيها الإخوة، هناك الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، وكل واحد منا بيقدر يعمل عمل عظيم. والله بإمكان كل واحد منا أن يعمل عمل مذهل والعالم كله ضد الإسلام، والعالم كله يحارب الإسلام. لذلك أيها الإخوة، أسأل الله أن تكون هذه القصة، قصة المستشفى، درس لنا بليغ، كيف كنا وكيف أصبحنا، كيف كانت مجتمعاتنا مجتمعات حضارية، مجتمعات متقدمة، مجتمعات خيرة، مجتمعات إنسانية يسودها العدل، تسودها الرحمة، وكيف أصبحت مجتمعاتنا بؤرة للبدع والضلالات والخرافات. والله السحر والشعوذة منتشر انتشار يفوق حد الخيال، فضائيات تعرض الشعوذة والسحر، إذاعات تعرض التنجيم، حظك هذا الأسبوع وبأنه برج أنت، خرافات لا يعلمها إلا الله. يعني جهات تعتني بهذه البرامج وذات نفقات عالية جدا، هناك من يصدق. يا أيها الإخوة الكرام، نحتاج إلى صحوة، ونحتاج إلى ترشيد هذه الصحوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، زارنا قبل يومين داعية من الدعاة إلى الله عز وجل، وهو متخصص في الإعجاز العلمي. كان بيني وبينه لقاء طويل أو لقاءين، لكن أنقل لكم بعض ما سمعت منه. الذي أعرفه قديماً وذكرته كثيراً أن كل شيء في جسم الإنسان يتغير كل 5 سنوات. أقصر عمر خلية ذغابات الأمعاء الداخلية، تتغير كل 48 ساعة بالضبط. وأطول عمر، عمر الخلية العظمية، كل 5 سنوات. يعني أنت كل 5 سنوات إنسان آخر، بهيكلك العظمي، بعضلاتك، بأوعيتك، بأجهزتك، بحواسك، إنسان آخر. ليس شيء من خلاياك في أي نسيج وأي جهاز هو هو، جديد صار، عدا عضوين لحكمة بالغة بالغة بالغة بالغة، الدماغ والقلب. أما الدماغ واضح جداً الحكمة البالغة من عدم تغيره، لأنه إذا تغير فقدت كل اختصاصك ومعلوماتك وذكرياتك ومهاراتك، كل شيء تملكه في الدماغ، اختصاصك، معلوماتك، لغتك، مهاراتك العملية. فلحكمة بالغة بالغة الدماغ لا يتغير. أما القلب لا يتغير، أنا كنت أظن أنه مضخة فقط، أما قوله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها، هذا قلب النفس، مركز النفس. أما أن يتحد مركز النفس مع القلب هذا شيء جديد. اكتشف الآن مؤخرا أن هناك خلايا عصبية تحيط بالقلب، هي التي تأمر الدماغ، هي التي تأمر الدماغ، هي المسيطرة على الدماغ نفسه، ولها قوة تزيد 200 ضعف عن خلايا الدماغ في قوة تأثيرها. على كل، إذا كان الدماغ مركز المعلومات، القلب مركز الأحاسيس والمشاعر. في 8 حالات بالعالم، شاب مات بحادث، قبل أن يموت أخذوا قلبه وزرعوه بعد قليل لإنسان في 80. كل مشاعر هذا الشاب انتقلت لهذا الإنسان الثاني. ذكر 8 حالات لا تدع مجالاً للشك أبداً أن القلب مكان المشاعر والأحاسيس. فلذلك حفاظاً على أفكارك واختصاصك ولغتك ومهاراتك وقدراتك وخبراتك المتراكمة، يبقى الدماغ ثابتا، وحفاظا على ميولك ومشاعرك وقيمك وما تحب وما تكره يبقى القلب ثابتا. هذه حكمة بالغة بالغة. ولم يعد القلب المضخة الصنوبرية التي تضخ الدم ليس غير، بل أصبح كما قال الله عز وجل: لهم قلوب لا يعقلون بها، كما قال الله عز وجل: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كلما تقدم العلم كشف عن جانب من جوانب هذا الخلق المدهش المعجز. النقطة الثانية، كان أستاذا في الجامعة في بلد إسلامي، جاءته قوات أجنبية وحدثني ما رأى بأم عينه. القوات الأجنبية استفزت المسلمين استفزاز يمكن لا يصدق. أن تدخل فتاة بثياب متبذلة جدا إلى مسجد، إلى البيوت، مركبات بلا أرقام، تدهس طفل لا أحد يحاسبها. استفزوا المسلمين استفزاز يخرج من جلد المؤمن. فلما هم طلابه بعمل كرد على هذا العمل هدأهم وقال: عرفوهم بالإسلام. واتصل بقائد القائد العسكري بهذه القوة في منطقة في بلد إسلامي وقال له: أنتم ضيوفنا، هل تسمحون لنا أن نعرفكم بهذا الدين؟ ألقى محاضرات في 6 أشهر، عدد الذين أسلموا 20,000، وأخذهم بنفسه إلى بلادهم الأصلية بعد 2 من انتهاء خدمتهم، وزعهم على مراكز إسلامية. يا أخوان، مرة جاء إنسان أمريكي إلى الحج وفي ميناء ألقى هذه المحاضرة، أنا أحفظ منها جملة رائعة جدا، قال: نحن أقوى قوة في العالم، إن أقنعتمونا بإسلامكم كانت قوتنا لكم. نحن مقصرون، أقسم لي بالله وهو عندي صادق أنه أسلم على يده 20,000 إنسان من هذه القوات التي تستفز المسلمين. يا أخي، علموا الناس، بينوا لهم هذا الإسلام العظيم. يا أيها الإخوة، نحن مقصرون. أؤكد لكم أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، فرض عين، لا تقل فرض كفائي. التبحر والتعمق والتفرغ فرض كفائي، أما أن تستمع إلى تفسير آية، إلى تفسير حديث، أنقل هذا التفسير إلى إخوانك، إلى أصدقائك، إلى جيرانك، إلى أهل بيتك، إلى أولادك، إلى من يلوذ بك، بلغوا عني ولو آية. هذا كلام حبيب الخلق وسيد الخلق. لذلك أيها الإخوة، لا تكن مسلما سكونيا، لا تكن مسلما متقوقعا، لا تنصب نفسك وصيا وتنتقد كل المسلمين ولم تفعل شيئا. أنا أقول كلمة دائما: كلكم جميعا تموتون محبة في إنسان لا يخطئ. من هو؟ هو رسول الله. وأقول لكم: ينبغي أن نموت احتقارا لإنسان آخر لا يخطئ. من هو؟ الذي لا يعمل، الذي لا يعمل لا يخطئ، ما بيساوي شيء، ما بيقدم شيء، ما بيحمل هم، ما بيسعى لهداية إنسان، ما بيقدم مبلغ من المال، ما بيزور مريض. هذا الذي لا يعمل لا يخطئ، يجب أن نحتقره. والذي يعمل يخطئ، يجب أن ننبهه بلطف، نقول له: جزاك الله خيرا على هذا العمل. إنسان قناص ما في عنده إيجابيات أبدا، بيكون إنسان مقدم جبال من الأعمال لخطأ طفيف جدا يقيم عليه الدنيا ولا يقعدها. هذا النموذج يجب أن يحتقر، القناص الذي لا يرى إلا السلبيات. أيها الإخوة، الله عز وجل، نحن أحياء والقلب ينبض ونستمع للحق. لا نعفى من المسؤولية، لا نعفى من المسؤولية، الله سيحاسبنا جميعا. فكر ماذا قدمت للمسلمين. والله بإمكانك تقدم كل شيء، إتقان عملك وحده هدية للمسلمين، سعر معتدل يكفي، أما محتاج السعر 10 أضعاف. استغلال. إنسان يبيع مضطرا نأخذ بضاعته نهبا. يا أيها الإخوة، الخطأ في بنيتنا التحتية، والله دعكم من الكبار، ارتاحوا منهم، والله خطأنا في أنفسنا، والله في بيوتات المسلمين ظلم لا يعلمه إلا الله، والله لا يعلمه إلا الله، والله أقول لكم هذه الكلمة سامحوني بها، والله ما من شمرة أحت النصر. إذا في ظلم داخلي بيناتنا، إذا في بيوت فيها ظلم، فتاة تظلم ظلم شديد، تسحق، طلقها. لماذا؟ ما أجت على مزاج الحماية. مؤمنة طاهرة محجبة طلقها، بغضب عليك. والله في عنا ظلم بالبيوت لا يعلمه إلا الله، في ظلم بالبيع والشراء، بالاستغلال. ما دام هناك ظلم لن نشم رائحة النصر. إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة. مجتمع في ظلم بالعمل، تلاقي تسمع قصص تخرج من جلدك منها. مسلم بيصلي بيصلي يتفنن في إذلال زوجته، في ضربها أمام أولادها بالصف الأول، كيف متوازن؟ أين الإسلام؟ أين قول النبي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ دعكم من الكبار، أتكلم عن البنية التحتية، عن عامة المسلمين. ما لم يعدلوا، أنا قلت كلمة مرة، الرجل الذي يرى أن له ما ليس لزوجته هو يتفنن في إذلال أهلها، وإن تكلمت كلمة بحق أمه طلقها. عنصري هذا، عنصري ليس مسلما. الذي يرضى أن تعامل زوجة ابنه في البيت معاملة لا يرضاها لابنته في بيت أهل زوجها، عنصري. الذي والله مرة قال لي أخ، ما حقول أخ، لا، قال لي عندي شاب فتح كتير كتير فهيم، طلب مني ساعة قبل الدوام غادر حتى يدرس ليلي ياخذ كفاءة، يتيم، قال لي ما سمحت له، بيفقس بعدين. بعد دقيقتين قال وضع لابنه 2,000,000 ليرة دروس خاصة ليساوي طبيب. ابنك طبيب ومليونين ليرة، وهذا اليتيم طلب منك ساعة قبل الدوام غادر، ما بتسمح له. والله ما من شم ريحة النصر يا أخوان. إذا ما بتعامل هذا الإنسان كما تعامل ابنك مالك مسلم، إذا ما بتعامل زوجة ابنك كما تتمنى أن تعامل ابنتك لست مسلما. نحن في عنا ظلم كبير كثير، لا تعتبوا على الله يا أخوان. نحن خرجنا عن منهج الله، نحن إسلامنا إطار مساجد، تكبير صوت، خطب رنانة، مؤلفات، مؤتمرات، بس تدخل البيوت ما في إسلام، ما في إسلام أبدا. أنا لا أعمم التعميم من العمى، في بيوت ملء السمع والبصر، أما عم بحكي بشكل عام الخط العريض، لأنه الله ما عم ينصرنا، ما في نصر أبدا. كل يوم في خبر سيء. إلى متى؟ لا بد من صلح مع الله. أيها الإخوة الكرام، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. مولانا رب العالمين، اللهم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى.